الموت. قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت منذر بن جرير بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجرها ومثل من أجر بعده؟ فعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ومثل أوزار من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال: حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن ابن لجرير بن عبد الله البجلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: يبقى للمسلم بعد موته علم أفشاه فيؤجر فيه، وولد يتركهم فيستغفرون له، وصدقة أمضاها فهو يؤجر على ما أحل منها بعد موته، وما اجتمع 100 فصلوا على ميت واستغفروا له إلا شفعوا فيه. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من عمل الأحياء يجري للأموات: رجل علم علما يعمل به بعد موته فله بمثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجر من عمل به شيء. باب ذهاب العلم. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص من فيه إلى في قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه منهم بعد إذ أعطاهمه، ولكن بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يستفتونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والابتداع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. قال: حدثنا أبو روح عمرو بن موسى قال: حدثنا هلال بن خباب قال: قلت لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ فقال: ذهاب العلماء. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن عباس في ظل قصر حين مات زيد بن ثابت، فقال ابن عباس: هكذا ذهاب العلم، لقد دفن اليوم علم كثير. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا قتادة عن ابن مسعود قال: ما من عالم يموت إلا ذهبت سلمة من علمه لا يدركها أحد بعده. قال: حدثنا سليمان بن حيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: إنما العلم قبضات، فكلما مات عالم ذهبت قبضته. قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: هل تدرون كيف يذهب الإسلام؟ قالوا: نعم، كما يذهب سمن الدابة وكما يذهب صبغ الثوب. فقال: إن هذا لمنه ولغير هذا أكثر. إن ذهاب الإسلام أن يكون العالمان في القبيلة فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب بعلمهم كله. قال: حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، والخلق إلا ضعفا، والأعمار إلا نقصا، والرزق إلا قلة، والعلم إلا ذهابا. باب فضل العالم على العابد. قال: حدثنا محمد بن فضل عن زيد العمي عن جعفر العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدنى أمتي. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سيار بن سلامة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال إذا حدث الرجل القوم فإن حديثه يقع من قلوبه موقعه من قلبه. قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن سويد الكلبي. سويد بن سعيد عندك؟ قال حدثنا سويد بن سعيد الكلبي. أنت عندك عكس؟ إيه. يقول ذكره البخاري وعارف السار. يعني يمكن مدخل هني ظهر سعيد بن سويد. قال حدثنا سعيد بن سويد الكلبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد إلا وهو يعاديه علمه وهواه، فإن غلب علمه هواه فيوم صالح له، وإن غلب هواه علمه فيوم سوء له. قال حدثنا أبو فضالة فرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن أبي الدرداء قال إذا أصبح المسلم اجتمع علمه وهواه، فإن كان هواه تبع لعلمه فيومه يوم صالح، وإن كان علمه تبع هواه فيومه يوم صالح. يعلب اللي قبله أو يعلق الله فيه ظهر. ها قال حدثنا شيبان المصنف رحمه الله جمع. ها سبحان الله ما هو من هذا الباب. طيب كل ما عنده في الباب يضعه. قال حدثنا شيبان وأبو مالك النخعي عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. قال حدثنا بقية عن عتبة بن أبي حكيم عمن حدثه عن أبي الدرداء قال وما نحن لولا كلمات العلماء. الله الله. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها، وكمثل الملح في الطعام. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار الشامي قال كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء اعلم أن مثل العالم في الناس كمثل رجل حامل سراج في ليلة ظلماء، كل من مر به استضاء من سراجه ويدعو له بالخير والبركة، ولا ينقص ذلك من سراجه شيئا. قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء قال ما من رجل يغدو إلى المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله ولم ينقلب إلا غانما. قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير ومتعلمه يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا بعض مشيختنا عن صالح بن محمد بن زائدة الليثي قال كان فتية من بني ليث عباد يروحون إلى المسجد فلا يزالون يصلون إلى العصر، فقلت لسعيد بن المسيب فقال ما هذه والله العبادة، ولكن العبادة التفقه في دين الله والتفكر في خلق الله. قال حدثنا شريك قال حدثنا ليث بن أبي سليم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن علي الأزدي قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال لي ألا أدلك على خير من الجهاد، فقلت بلى، فقال تبني مسجدا وتعلم فيه القرآن والسنة والفقه في الدين. قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مال فليتصدق من ماله، ومن كانت له قوة فليتصدق من قوته، ومن كان له علم فليتصدق من علمه. قال حدثنا أبو غسان المدني قال حدثنا أبو سعيد الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صدقة أفضل من علم ينشره صاحبه. قال حدثنا أبو فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال ما تصدق رجل بصدقة أحب من موعظة يعظ بها قوما فيتفرق وقد نفع الله بها بعضهم. قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفق رجل نفقة أفضل من نفقة من قول. قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد وحميد الطويل عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفق رجل نفقة أفضل من عند الله من نفقة من قول. قال حدثنا شعبة العلم يعني يتصدق بالعلم هذا حتى من القيم والمدارج عقد فيها فصل أفضل الصدقة الصدقة في العلم. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان. تنبيه مهم بس إن أنا بالمقطع الأول ذكرت أنه من طبقة أحمد هو أكبر. أنت تلاحظ يروح يروي عن شيوخ شيوخ. هذا إيه هو أكبر من أحمد لكن عمر دخل عليه إنه عمر سمع أبو هاتم الرازي. عمر طال عمره فظنيته من طبقة أحمد. ولا هو لا هو أكبر بالشيوخ واضح إنه أكبر. كان حماد بن سلام وحماد بن زيد. إيه وشعبه مباشرة. ممتاز. يعني أحمد يروي عن ابن مهدي. إيه عن شعبه. إيه. هو يروح الشيوخ شيوخ أحمد مباشرة. ممتاز. فبطبقة الشيوخ أعلى من أحمد واضح. لا تنبيه مهم. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فنقرت على بابه فخرج إلي فقال ما جاء بك فقلت جئت أطلب العلم فقال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش قال قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم فقال لقد بلغني أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال قال ما جاء بك فقلت بتغاء العلم فقال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته بتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وعتبة بن حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا علماء فإن لم تكونوا علماء فتعلموا من العلماء فإن لم تكونوا علماء ولم تتعلموا من العلماء فجالسوا العلماء فإن لم تكونوا علماء ولم تعلموا من العلماء ولم تجالسوا العلماء فأحبوا العلماء وإياكم والخامسة. قال حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال تعلموا فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء ولا خير في الناس بعدهما. قال حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله إلا ذكر الله وما أدى إلى ذكر الله والعالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس همج لا خير فيهم. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن الحسن عن أبي الدرداء قال قال لي حبذا العالم والمتعلم ولا خير فيما سواهما. قال حدثنا أبو فضالة عن نقمان بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الناس ثلاثة عالم ومتعلم وهمج لا خير فيهم. حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي قال قال ابن مسعود رضي الله عنه فضل العمل اليوم خير من فضل العلم وسيكون زمان يكون فضل العلم فيه خير من فضل العمل. قال حدثنا أبو شيبة عن عطاء الخرساني قال قدم رجل من أهل المدينة على أبي الدرداء بدمشق في طلب الحديث فقال له أبو الدرداء ما جاءك فأخبره فقال أبو الدرداء ما جاءتك حاجة قال لا قال ولا جئت في تجارة قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه وإنه يستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة بدر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. قال حدثنا بقية قال حدثنا شيخ من الأزد يكنى أبا الحسن عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة العالم والعابد فيقال للعابد أدخل الجنة ويقال للعالم أثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم في الدنيا. قال حدثنا بقية عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال حدثنا أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام من كلام الحكمة يتعلمه الرجل ويعلمه خير له من عبادة 60 سنة على دينها. قال حدثنا حبان عن سعد بن طريف عن أبي جعفر قال عالم ينتفع بعلمه خير من 1000 عابد. قال حدثنا بقية قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن ابن ذكوان عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم أجود الأجواد؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الله أجود الأجواد، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم بعدي إمام عادل، وأجودهم من بعده عالم انتشر علمه، فبعث يوم القيامة أمة وحده، كما يبعث النبي، وأجودهم بعدهم رجل أهريق دمه في سبيل الله عز وجل. قال باب ما يقال للعالم يوم القيامة. قال حدثنا أبو شيبة شعيب بن رزيق عن عطاء الخرساني عن معاذ بن جبل قال وحدثنا حبان قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبله، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. قال حدثنا المبارك بن فضالة قال حدثنا أبو يزيد المدني ضبط المدني عن أبي هريرة. هذا الكتاب عندك المتن الظاهر ضبط إلكتروني في كثير أمور صح مستغرب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن من أول ما أخاف أن يسألني الله عنه يوم القيامة أن يقول قد علمت، فماذا عملت فيما علمت. قال حدثنا أبو فضالة فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنما أخشى من ربي أن يقول لي يوم القيامة على رؤوس الخلائق يا عويمر، فأقول لبيك رب، فيقول ما عملت فيما علمت. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن عن أبي الدرداء قال ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر كيف عملت فيما لم تعلم، ولكني أخاف أن يقال لي كيف عملت فيما علمت. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أرى خوف أن يقال لي قد علمت فما عملت. قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهري عن أبي الدرداء قال لست أخاف أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر ماذا عملت فيما جهلت، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت فيما علمت. قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إني أخشى أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر، فأقول لبيك يا ربي وسعديك، فيقول هل علمت، فأقول نعم، فيقول فما عملت فيما علمت. قال حدثنا أبو عمر الصنعاني عن زيد بن أسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إني أخاف أن يقال لي يوم القيامة يا عويمر، فأقول لبيك ربي وسعديك، فيقول هل علمت، فأقول نعم، فيقول ما عملت فيما علمت، فإذا أنا لا حجة لي. لاحظت له أكثر من طريقة، أثر له أكثر من طريقة، مع أن كلها مراسيل تقريبا، لكن أهل الشام يعني مشهور بينهم حتى غير أهل الشام، يبدو أن هذا له أصل عنه رضي الله عنه والله. قال باب زلة العلماء. حدثنا أبو معشر قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي من بعدي ثلاث: أخاف أن تستفيدوا مالا فتبطروا، وأخاف رجالا يقرؤون هذا القرآن فيضعونه على غير مواضعه، وأخاف زلة عالم. وسأنبئكم بالمخرج من هذه الثلاث: إذا رزقكم الله مالا فاشكروه، وإذا قرأتم القرآن فما عرفتم منه فخذوا به، وما لم تعرفوا فردوا علمه إلى عالمه، وإذا زل عالم فانظروا قيئه فإنه يوشك أن يقيء. فإنه يوشك أن يفيء. عجيب بالضبط. أنا أقول شو لا فيئه، فإنه يعني انتظر رجعته عجيب فيئة رجوع. وإذا زل عالم فانظروا فيئه فإنه يوشك أن يفيء. قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن معاذ بن جبل قال إنما أخشى عليكم بعدي ثلاثة: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق وعليه نور كمنار الطريق، ودنيا تقطع بها أعناقكم. قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن قتادة عن معاذ بن جبل قال كيف أنتم ودنيا مطغية وجدال منافق بالقرآن وزلة عالم؟ فأما الدنيا المطغية فمن لم يجعل الله غناه في قلبه فلن يستغني بشيء سواه، وأما جدال منافق بالقرآن فإن القرآن حق، وإن للإسلام منارا كمنار الطريق، فما عرفتم فخذوا وما أنكرتم فكلوه إلى عالمه. وأما زلة عالم فإن أعجبك العالم فقلده دينك، وإن زل فلا يزهدنك ذلك فيه، فإن العبد فلا يزهدنك من الزهد يعني. يزهدنك يزهدنك فلا يزهدنك بالضبط يزهدنك يعني، يقول لك يعني إذا زل لا يزهدك هذا، لا ما يزهدنك ما أعرف نروح. قال فلا يزهدنك ذلك فيه، فإن العبد يذنب ثم يتوب فيتاب عليه. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي البختري عن سلمان الفارسي قال إياكم وزلة العالم، فإن اهتدى فلا تحملوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا منه آثاركم. قال حماد بن سلمة وقال إياس بن معاوية لا تنظروا إلى ما يصنع العالم، فإنه قد يصنع العالم الشيء يكرهه، ولكن سلوه فإنه يخبركم بالحق ما استطاع. قد يكون عنده رخصة أنت لا تفهم، أه؟ هو كعالم يعلمك أن الرخصة هذه لو ما ترخص فيها ما تنطبق عليك. قال حدثنا أبو عتبة عباد الخواص عن سعيد عن سعيد بن عبد العزيز عمن حدثه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اقرأ القرآن ما نهاك، اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست بقارئه، رب حامل فقه غير فقيه، ومن لم ينفعه علمه ضره جهله. قال باب العالم إذا طلب الدنيا. قال حدثنا الماجشون قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما ينفع الله به في الآخرة لا يتعلمه إلا لدنيا حرم الله عليه أن يجد عرف الجنة. قال حدثنا بكر بن خنيس عن أبي عبد عرف يعني ريح عن أبي عرف شيء ريحه عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي حسين القرشي عن ابن عباس رضي الله عنه قال لو أن عبد الله عن ابن عباس لا اللي قبل ابن عباس عن عبد الله بن أبي حسين القرشي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن أهل العلم أخذوا العلم بحقه لأحبهم الله وملائكته والصالحون من عباده، ولهابهم الناس لفضل علمهم وشرفه، ولكنهم طلبوا به الدنيا فمقتهم الله وهانوا على الناس. قال حدثنا بكر بن خنيس قال حدثنا بعض أصحابنا عن أبي حازم المدني قال لو أن العلماء استغنوا بعلمهم لزهد أهل الدنيا في دنياهم، ولكن العلماء اتبعوا أهل الدنيا فلما رأوا ذلك زهدوا في علمهم وظنوا بدنياهم. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار الشامي قال قال عيسى بن مريم بحق أقول لكم إن شركم عملا لعالم يحب الدنيا، ود هو لو أن الناس كلهم كانوا معه في عمله، ما أحب إلا عبيد الدنيا لو يجدون معذرة، وما أبعدهم منها لو يشعرون. قال باب في من يحدث بكل ما سمع. قال حدثنا شعبة قال حدثنا خبيب عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالرجل كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كفى بالرجل كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال حدثنا شيبان محمد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زري بن حبيش عن ابن مسعود قال بحسب المرء من الكذب الحديث بكل ما سمع. قال حدثنا سليمان بن حيان عن إبراهيم الهجري عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد اللفظة في الجاهلية سحرا وهي فيكم اليوم القالة، قيل وما قيل وقال قيل وقال قيل وقال نقل الكلام يعني. أيه. قال وكفى بالرجل كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا معروف بن خربوث عن أبي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويحكم أتحبون أن يكذب الله ورسوله، حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. قال حدثنا بقية عن أبي الوليد الوليد البجلي عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدكم الناس فلا يحدثهم بما يفزعون ويشق عليهم. قال حدثنا بقية قال حدثنا عبد الله التميمي عن معمر بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. قال حدثنا بقية قال حدثنا الوضين بن عطاء قال كان يقال حدث الناس بقدر عقولهم. باب في من يفتي في كل ما سئل. قال حدثنا المسعودي قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال إن من أفتى الناس في كل ما سئل عنه لمجنون. قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه لمجنون. قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من أفتى في كل ما يستفتونه فيه لمجنون. قال حدثنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وسليمان بن حيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال سئل أبي بن كعب عن شيء فقال للسائل أكان كذا هذا بعده فقال لا يا ابن أخي فأعلمني حتى يكون. قال حدثنا شريك عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن. قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قال عمر بن الخطاب أحرج بالله على امرئ يسأل عما لم يكن فإن الله قد بين فيما هو كائن. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووس عن شيء فانتهرني وقال أكان هو فقلت نعم فقال الله فقلت الله فقال إن أصحابنا أخبرونا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أيها الناس لا تستعجلوا البلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا وإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل وفق أو قال سدد. قال حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عمن حدثه عن طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن لم تعجلوا بالبلية قبل نزولها لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سدد ووفق وإنكم إن عجلتم تشتت بكم الأمر ها هنا وها هنا وأشار من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. عن حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن سعيد رجل من بني هاشم قال سمعت أشياخنا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد ووفق وأرشد وهدي حتى يتسألون عما لم ينزل تبيينه فإذا فعلوا ذلك ذهب بهم ها هنا وها هنا وها هنا. قال حدثنا بقية عن أرطأة بن المنذر قال حدثنا أبو عون الأنصاري أن رجلا سأل رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأفتاه فقال السائل فإني أخاف بعد اليوم كذا وكذا فقال له المسؤول إني أعيذك بالله أن تفتي القوم بفتنة عاجلة مخافة فتنة تجيء بعده. قال باب في من يفتي برأيه أو يسأل عما لا يعلم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف للحسن البصري يا أبا سعيد أرأيت هذا الذي تفتي فيه أشيء سمعت فيه أو شيء تقول فيه برأيك؟ قال لا ولكنه أفتي فيه برأيي ورأيي أفضل لهم من رأيهم لأنفسهم وما كل ما نفتي به سمعناه. قال حدثنا شيبان عن جابر عن الشعبي قال سمعت مسروق بن الأجدع يقول لا أقيس شيئا بشيء أبدا قلت له لما؟ قال أخاف أن تزل قدمي. قال حدثنا ضمرة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكناني عمن حدثه عن علي بن أبي طالب قال خمس لو سافر فيهن رجل إلى اليمن لكانت عوضا من سفره لا يخاف عبد إلا ربه ولا يخشى إلا ذنبه ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد إذا قطع الرأس توي الجسد. قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن زياد بن أبي سفيان أنه قال احفظوا عني اثنتين لا يخشين عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وأخرتين فاحفظوهما لا يستحي الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم ولا يستحي الذي لا يعلم أن يتعلم حتى يتعلم وأخرى فاحفظوها عليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت الشعبي يقول ما ابالي سئلت عما اعلم او عما لا اعلم، اقول اذا سئلت عما لا اعلم لم استحي ان اقول لا اعلم. قال حدثنا سليمان بن حيان عن سفيان الثوري عن من حدثه عن ابراهيم النخعي ان رجل يسالني عن الشيء يقول اسمعت فيه شيئا، فاكره ان اقول له الله اعلم كراهيه ان يرى اني اعرفه فاقول له لا. في اثر علي اللي فات توي يعني ذهب، يعني ذهب او سقط. ممتاز. قال حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ايها الناس من كان عنده علم فليقل بعلمه، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله اعلم، فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم الله اعلم، فان الله قال لنبيه قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه قال سئل عبد الله بن عمر عن شيء وانا اسمع فقال لا اعلم، فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن اتقول لا اعلم؟ فقال نعم، اقول لما لا اعلم لا اعلم. نعم الرجل عبد الله بن عمر اذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم. قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا علي بن أبي طلحة أن عبد الله بن عمر سئل عن شيء فقال لا أعلم، فلما انصرف عنه السائل قال ابن عمر سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا أدري، وما أحسن ما قال ابن عمر. قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا عطاء بن السائب عن ميسرة قال خرج علي بن أبي طالب عليه رضي الله عنه وهو يمسح بيده على بطنه وهو يقول يا بردها على الفؤاد، فقال وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال إذا سئل الرجل عن الشيء لا يعلم أن يقول الله أعلم. حدثنا إسماعيل بن عياش عن تميم بن عطية العنسي قال أكثر ما كنت أسمع مكحولا يسأل عن الشيء فيقول لا أدري. باب من تعلم العلم شابا ومن تعلمه شيخا. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما وهو شاب كان كوشم في حجر في حجرة، ومن تعلمه بعد أن يدخل في السن كان كالكتابة على ظهر الماء. قال باب من يكثر السؤال. قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنكم ألا تسألوا عن كثير مما تسألون عنه خير لكم من أن يأتي أحدكم الأمر بجهل خير له من أن يأتيه بعد علم. قال حدثنا شعبة عن المجالد عن مجالد بن سعيد قال سألت الشعبي عن أشياء فقال أما لك علم؟ فقلت عما سألت؟ فقال وددت أن لم أسأل عن شيء. قال حدثنا سليمان بن حيان عن إسماعيل بن أبي خالد قال قال الشعبي كم تسأل؟ فقلت أسأل عما سألته. فقال وددت أني لم أسأل قط. قال حدثنا حبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال اصطحب سلمان ورجل من بني عبس فأتيا دجلة فنزل العبسي فشرب من مائها، فقال له سلمان يا أخا بني عبس ما ترى شربتك نقصت من مائها؟ فقال العبسي وما أرى شربتي نقصت من مائها. قال له سلمان فكذلك العلم لا يفنى، فاطلب من العلم ما ينفعك. قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول وددت أن أحظى من هذا الزمان أن لا تسألوني عن شيء ولا أسألهم عن شيء، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أصحاب الدراهم بالدراهم. قال حدثنا بقية عن أبي الحجاج المهري عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال العلم خزائن ومفتاحه السؤال. قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا الوليد بن عباد الأزدي عن الحسن بن نعمان الكندي عن عروة بن عبد الله بن مسعود قال أكثر العلم ولا تضعه إلا في أهله، فإن وضع العلم في غير أهله كقاذف في اللؤلؤ إلى الخنازير. قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبوري قال كان يقال من أعرض الحكمة على غير أهلها فهو كمن أعرض الزبرجد على الخنازير.